يقول السائل الكريم: نرى كثيرا من المسلمين يمسكون الأذنين بالإبهام عند التكبير في الصلاة، فهل لهم دليل؟ لا أعلم مستندا لهذا، وقد وقفت عليه في قديما على في بعض كتب الفقه، لكن لا ليس له مستند أبدا. فما علاقة الأذنين بالصلاة؟ نعم، حذو المنكبين أو حذو الأذنين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرى أن هذا من الأشياء الخرافية التي لا، هذا مثل قولهم: إذا مررت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تضع إصبعيك في عينيك. هذا كله من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان.